شافها دمع عليا حاسه بفرحه ودنيا هنيه بس بشوفها بدمع عليا دريانة ولا نش دريانة دريانة ولا نش دريانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة حبك شغلانة قوليلها صحيا وقلقانة ونهاري تايهة وسرحانة شغلانة شغلانة